بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. نحن معكم أيها الأكارم في الدرس 11 من هذا الكتاب القيم شرح شذور الذهب. حدثنا الإمام ابن هشام رحمه الله في الدرس السابق عن العلامات الفرعية، وذكر لنا مزايا الأسماء الخمسة. ما مزايا الأسماء الخمسة؟ أبوك، أخوك، حموك، فوك، وذو مال. حتى نتمم هذه الفائدة لطلابنا جميعا ولأهل العلم، استقرأت قبل هذا الدرس موارد كلمة الأب وكلمة الأخ في القرآن. كيف وردت كلمة أب في القرآن وكيف وردت كلمة الأخ؟ درسنا يعنى بجزئية واحدة. درسنا حين أقول علامات إعراب فرعية يعنى بجزئية واحدة. هذه الجزئية هي أجد كلمة أبوك أضيفت إلى غير ياء المتكلم. هذه الجزئية هي موضوع الدرس، لكن الآن كيف نعمم الفائدة؟ طالب العلم يمس الحاجة إلى معرفة أساليب القرآن، أساليب الحديث النبوي الشريف، أساليب الشعر. كيف استعمل العربي كلمة أب؟ فقط استعملها في جانب واحد هو الأسماء الخمسة؟ لا، تعددت موارد هذه الكلمة في القرآن الكريم، فنجد الشواهد الآتية وبإمكاننا أن نقيس عليها. لاحظوا كيف جاءت هذه الشواهد. الشاهد الأول: إن له أبا، إن له أبا شيخا كبيرا. بأي صيغة؟ جاءت بصيغة التنكير، جاءت بصيغة التنكير. ما علامتها؟ تكتسب علامة أصلية، تكتسب علامة أصلية. فنقول في الإعراب: أبا اسم إن منصوب، علامة نصبه الفتحة. شاهد آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم صلى الله عليه وسلم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. هذا الشاهد داخل في درسنا أم لا؟ حقق الشروط؟ نعم. ما هي؟ أن يضاف إلى غير ياء المتكلم. هناك من قال أن لا يصغر، أن لا يجمع، أن لا يثنى، كلها صحيحة. إذن في الإعراب ماذا نقول؟ ما كان محمد أبا أحد، ما حرف نفي، كان فعل ماض ناقص، محمد اسمها مرفوع، أبا أحد، أبا خبر، كان منصوب، علامة نصبه الألف. هذا درسنا. أحد مضاف إليه من رجالكم جعلهم تعلقان بصفة. الشاهد الثاني: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. بأي صيغة؟ يا أبتي صيغة المنادى المضاف، سورة يوسف: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. يا أبتي أصل الكلام يا أبي، ما الأصل؟ يا أبي جاءت عبارة التلطف فأبدلت الياء تاء. يا أبتي منادى مضاف والتاء الآن مضاف إليه. واغفر لأبي، من أي نوع؟ واغفر لأبي، الآن كلمة أب أضيفت إلى ياء المتكلم، وأغلبكم يحفظ الإعراب المعهود ما هو؟ واغفر لأبي، اللام حرف جر، أبي اسم مجرور، علامة جره الكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. ذكرت لكم في درس مضى، لو كان درسي موجها إلى طالب في المرحلة الإعدادية سأكتفي معه بأن أقول اسم مجرور والياء مضاف إليه. أبي رجل كريم، إعرابي لطالب في المرحلة الإعدادية أبي مبتدا الياء مضاف إليه. بعد ذلك نبين عبقرية عالم النحو، الإعراب هذا التفصيلي من أين جاء؟ جاء من بيان عبقرية عالم النحو ليشرح لنا كلام العرب. شاهد آخر سورة الكهف، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فكان أبواه، بعد قليل درسنا عن المثنى، ما علامة المثنى؟ علامة أصلية أم فرعية؟ يا سلام، علامة فرعية. لذلك فكان فعل ماض ناقص، أبواه اسم كان مرفوع، علامة رفعه الألف لأنه مثنى. هناك مزية صوتية تعرفونها، ما هي؟ ما إعراب الهاء؟ أبواه مضاف إليه. هناك مزية صوتية، ما هي؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما المزية الصوتية؟ تحفظونها وتعرفونها. وحذفت النون للإضافة، أحسنت، وحذفت النون للإضافة، يا سلام، هذه المزية الصوتية. شاهد أخير، فاذكروا الله، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. بأي صيغة جاءت كلمة أب؟ بصيغة الجمع، ما نوعه؟ جمع تكسير، جمع التكسير علامته أصلية، جمع التكسير ما علامته؟ أصلية، الضم والفتح والكسر. هنا فاذكروا الله كذكركم آباءكم، مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة. ما الذي نصبه؟ أحسنت، المصدر ذكركم، جيد. متى يعمل المصدر؟ في هذه الآية، كذكركم آباءكم، آباءكم مفعولا به للمصدر. جاءني سؤال، متى يعمل المصدر؟ أولا المصدر المنون، المصدر المنكر المنون، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. ما إعراب يتيما؟ مفعول به، ما الذي نصبها؟ إطعام. ما شكل المصدر؟ نكرة، هذا أقوى عمل. ثانيا المصدر المضاف كهذه الآية، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع، لولا دفع الله الناس، ما إعراب الناس؟ مفعول به، أين عامله؟ دفع الله، هذا مصدر مضاف، نعم. ثالثا المصدر المعرف بأل، عند سيبوي قال لا يعمل إلا في الضرورة. متى يعمل المصدر المعرف بأل؟ يعمل في الضرورة. سمع من العرب عن إنسان جبان قال ضعيف، ضعيف النكاية أعداءه، ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل. ضعيف نكاية أعداءه، أعداءه مفعول به، أين العامل؟ النكاية مصدر معرف بأل، المصدر المعرف بأل عند سيبويه يعمل. الشرط الثاني، ضعيف النكاية أعداءه يخال، يظن يخال الفرار يراخي الأجل، يظن أنه إذا ابتعد عن المعركة فسينجو، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هذه من أكارم شواهد القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام حين أعطى الشهادات القيمة على الصحابة ماذا قال؟ قال أقرأكم أبي، أقرأكم أبي، صيغة أبي صيغة تصغير أم لا؟ هل نعاملها معاملة الأسماء الخمسة؟ لا، أقرأكم مبتدا، أبي خبر مرفوع عن تفعيل الضمة. هذه الشواهد قيمة، قيسوا عليها ما شئتم. كيف جاءت كلمة أخ بالقرآن الكريم؟ أيضا استعرضت بعض الشواهد. الشاهد الأول، وله أخ، الاسم منكر اكتسب علامة أصلية مبتدا مؤخر، وله أخ، أخ مبتدا مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. واذكر أخا عاد، هذا درسنا، واذكر أخا عاد، أخا مفعول به منصوب علامة نصبه الألف، هذا درسنا، عاد مضاف إليه. أنا أخوك، أنا أخوك أيضا هذا درسنا، أنا مبتدا أخوك خبر مرفوع عن تفعيل الواو كاف مضاف إليه. سنشد عضدك بأخيك، هذا درسنا، يعني لماذا أنا لي حرص على هذه الشواهد؟ غدا كل طالب علم منكم سيتصدى للحديث عن هذا الدرس إذا لم يمتلك من هذه الدروس الشواهد مع الإعراب الصحيح، فكيف يقدم لطلابه؟ ماذا يقدم لطلابه؟ هل يبقى مع الأمثلة العادية؟ نعم، هذه نصيحتي وهذا حرصي لطالب العلم. ما من نبع القرآن ما تركنا جزئية. إذن الشاهد الرابع، سنشد عضودك بأخيك، الباء حرف جر، أخيك اسم مجرور عن جره الياء. في شاهد تعددت وجوه أعاريبه، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. لكلمة أخي عدد من الاحتمالات الإعرابية وكلها صحيحة، ما رأيكم؟ احتمالات إعرابية متعددة بلغت خمس أعاريب، خمسة أعاريب. إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أسهل إعراب أن نقول إن كلمة أخي اسم معطوف على نفسي، أسهل إعراب. معناها سيدنا موسى يملك ماذا؟ يملك نفسه ونفس أخيه، هكذا الأصل بحذف مضاف، هذا أسهل إعراب، أسهل إعراب وأقرب إعراب. لو قال لي عالم آخر، معرب آخر، وأخي لا يملك إلا نفسه، صحيح أم لا؟ وأخي لا يملك إلا نفسه، في العبارة حذف أم لا؟ صارت أخي مبتدا وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ما عرف رسوله؟ مبتدا ورسوله بريء من المشركين أيضا. يا سلام لو قال معرف ثالث: إني لا أملك إلا نفسي وأخي. قال عطفنا كلمة أخي على الياء في نفسي، أيضا صحيحة. هناك وجوه أخرى. الآن شاهد آخر، شاهد سادس: إنما المؤمنون إخوة. ما نوع إخوة؟ جمع تكسير، فأصلحوا بين أخويكم. الآية جمعت شاهدين، الشاهد الأول جمع أخ إخوة، جمع تكسير، يعامل معاملة الاسم المعرب العادي. الآن فأصلحوا بين أخويكم، ما نوع أخويكم؟ تثنية، تثنية، معناتها بين ظرف، ومن بعده أخويكم مضاف إليه مجرور، علامة جره الياء لأنه مثنى وحذفت النون للإضافة. أظن كلها واضحة. فأصبحتم بنعمته إخوانا، ما جمع أخ، إخوان. ما نوع هذا الجمع؟ جمع تكسير، يعامل معاملة الاسم العادي. أصبحتم فعل ناقص، التاء اسمها، إخوانا خبر، أصبحتم منصوب على أصله فتحة، مثلها تماما أو قبلها. وجاء إخوة يوسف، وجاء إخوة جمع أم لا؟ إخوة فاعل مرفوع، علامة رفعي الضمة الظاهرة. هناك جزئية ذكرها المؤلف، هذه الشواهد التي أردت أن أدعم الدرس بها. هناك جزئية ذكرها الإمام ابن هشام رحمه الله حين قال: واعلم أن لغة النقص، بعد حديثه عن الأسماء الخمسة قال: واعلم، تابعتموها؟ واعلم أن لغة النقص مع كونها أكثر استعمالا هي أفصح قياسا. سيتحدث عن اللغات في كلمة أب، أب. قال: واعلم أن لغة النقص، هنا الشاهد، يعني ما نقول أبوك، هذه لغة الإتمام. العربي مر معه بيت أظن سيمر معنا: بأبه اقتدى عدي في الكرم، بأبه اقتدى عدي في الكرم. شاهد عند العرب أظن غير مذكور في كتابنا إلا إذا كان في الاستطرادات. خير، بأبه، سجلوه، ما لا مانع، بأبه اقتدى عدي في الكرم. بأبه اقتدى عدي في الكرم، كيف نكتب بأبه؟ بدون ياء. ما الأصل؟ بأبيه. ماذا فعل الشاعر؟ استعمل كلمة أب ناقصة الياء، ذلك ماذا قال؟ بأبيه اقتدى، بأبيه باع على الجر، أبي اسم مجرور، علامة جره الكسرة، الكسرة. بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أباه فما ظلم، ومن يشابه أباه، هكذا البيت، فما ظلم، ومن يشابه أباه فما ظلم. ماذا قال؟ قال: واعلم أن لغة النقص مع كونها أكثر استعمالا هي أفصح قياسا، وذلك لأن ما كان ناقصا في الإفراد يحقه أن يبقى على نقصه في الإضافة. أتى بشاهد تعرفونه جميعا، قال: وذلك نحو يد أصلها يد، يد ثنائي، ومعظم أصول العربية في الأسماء والأفعال ثلاثي. قال: وذلك نحو يد أصلها يد، فحذفوا لامها في الإفراد. في الحديث: هذه يد يحبها الله ورسوله، هذه يد من كم حرف؟ من حرفين. ما أصل كلمة يد؟ يد ولغة النبي لغة الفصاحة. قال: فحذفوا لامها في الإفراد وهي الياء، وجعلوا الإعراب على ما قبلها، فقالوا: هذه يد، هذه اسم إشارة مبتدأ، يد خبر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، أين؟ على الدال. الآن ثم لما أضافوها أبقوها محذوفة اللام، قال الله تعالى: يد الله فوق أيديهم. يد الله لفظ في غاية الخفة أم لا؟ يد الله فوق أيديهم، يد مبتدأ، الله اسم الجلال مضاف إليه، فوق ظرف مكانة، أيديهم مضاف إليه مجرور. أتى بشاهد آخر أيضا على الحذف، حذف من أصل الكلمة، وقال الله تعالى: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ما الشاهد؟ يدك مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة. وقال تعالى: وخذ بيدك ضغثا، وخذ بيدك بع حرف جر، يدي اسم مجرور على مجرور الكسرة الظاهرة، والكاف ضاف إليه. الآن حديث الإمام ابن هشام عن التثنية، أمامي عنوان: المثنى في كلام العرب. المثنى في كلام العرب، ما أحوال إعرابه؟ ما الغرض في اكتساب المثنى علامة فرعية؟ هل لدينا أغراض بلاغية أبقاها المتكلم من دون تثنية؟ مجموعة أمور: هل هناك ألفاظ تلحق بالمثنى فتعرب إعراب المثنى؟ هذا مجموع المسائل التي سندرسها. ثم قلت: الرابع المثنى، الرابع من الأبحاث التي تكتسب علامة فرعية، المثنى كالزيدان، مثنى زيد وزيد، والهندان اسم امرأة هند تثنيتها أيضا عادية. قال: فإنه يرفع بالألف ويجر وينصب بالياء المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها. هذا متن الشذور. جاء الشرح وأقول، حين قال قلت متن الشذور وأقول، جاء الشرح. الباب الرابع مما خرج عن الأصل، ما مراده بالأصل؟ حركات الإعراب الأصلية، وهي الضمة والفتحة والكسرة. أحسنت. قال: الباب الرابع مما خرج عن الأصل المثنى، وهو كل اسم دال على اثنين، وكان اختصارا للمتعاطفين، وذلك نحو الزيدان والهندان، إذ كل منهما دال على اثنين، والأصل فيهما زيد وزيد وهند وهند، هذا الأصل اللغوي. لماذا عدل العربي من أصل إلى تثنية للاختصار؟ لذلك لاحظوا عبارة ابن هشام: وكان اختصارا للمتعاطفين. وقلت لكم قرأت كتابا وكتابا، وسأقول لكم قرأت كتابين. عبارة قرأت كتابين اختصرت العبارة الأولى أم لا؟ وقيسوا هذا في الجمع أيضا، قيسوا هذا في الجمع: جاءني زيد وزيد وزيد، جاءني الزيدون. إذن في علامة الجمع اختصار، والالتجاء إلى المثنى أيضا اختصار. قال: إذ كل منهما، هنا إذ تعليلية. ما معنى إذ هنا؟ تعليل. كيف نعرف إذ التعليلية؟ كيف نعرف إذ التعليلية؟ كيف؟ ضعوا بدلها لأن. كيف نعرف إذ التعليلية؟ ضعوا بدلها لأن. قال: وذلك نحو الزيدان والهندان لأن، لأن صح؟ هي علامتها. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ما أدق توجيه لكلمة إذ؟ أدق توجيه تعليلية. ولن ينفعكم اشتراككم لما؟ لظلمكم، لأنكم ظلمتم. اللهم أبعد الظلم عنا. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم. أدق تعبير لكلمة إذ ماذا نقول فيها؟ تعليلية، أدق معنى. نعم، هذا الأصل يا ترى هل نطق به العربي؟ هل نطق العربي بالأصل دون تثنية ودون اختصار؟ قال: نعم، كما قال الحجاج. ولا تخفى قيمة الحجاج عندكم، والحديث عن اللغة، الحديث عن العربية التي يمتلكها الحجاج. امتلك الحجاج عربية لا نظير لها. قالوا له: توفي أخوك محمد يوم الجمعة. في الأسبوع القادم قالوا: توفي ابنك محمد. ماذا قال؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. محمد ومحمد، ماذا قال ابن هشام؟ إنا لله، تتمت العبارة: إنا لله وإنا إليه راجعون. محمد ومحمد في يوم، محمد أخوه يوم الجمعة توفي، الجمعة القادمة توفي ابنه محمد. متى قال؟ محمد ومحمد في يوم. الآن التعبير النفسي هل يحتاج إلى اختصار أم يحتاج إلى التنفيس والإطالة؟ بليغ الحجاج، بليغ. ما قال المحمدان في يوم، ما فيها بلاغة أبدا أبدا. ماذا قال؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. محمد ومحمد في يوم. الطالب الكسول يتضجر من المدرسة، يأتي إلى أمه: يا الله، وظيفة ووظيفة. لا، بليغ أيضا هذا الكسول: يا الله، وظيفة ووظيفة. الشكوى جعلته إيش؟ لا يختصر. قال: ولكنهم عدلوا عن ذلك لما؟ كراهية منهم للتطويل والتكرار. هذا المتن في بعض الاستطرادات. قال وحكم هذا الباب ألا يكتسب علامة فرعية؟ بينها لنا. قال وحكم هذا الباب أن يرفع بالألف نيابة عن الضمة، وأن يجر وينصب بالياء المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة والفتحة. ما الأمثلة؟ قال نحو جاء الزيداني. لاحظوا الألف هي العلامة، ما حركة الدال فتح، ما حركة نون المثنى الكسر. كأن سائلا يسأل لما هذه الدقة يا ابن هشام، لما هذه الدقة في عرض الألف بما سبق؟ قال لو أمامي عبارة معينة، لو أمامي عبارة مسلمين من دون ضبط، لو سجلتم الآن على دفاتركم كلمة مسلمين من دون ضبط كيف تقرأ؟ من دون ضبط ألا تشكل مع التثنية؟ يا سلام، إذن عالم النحو في غاية الدقة. نعم في غاية الدقة، بيّن لي ما الفرق بين مسلمين ومسلمين. لاحظنا الفرق، مسلمين ما قبل الياء مفتوح ونون المثنى مكسورة، في الجمع ماذا نقول؟ ما قبل الياء مكسور وحركة النون فتح. ذلك في القرآن الكريم ربنا واجعلنا مسلمين لك، هذا درسنا، ربنا واجعلنا مسلمين، ودرس التثنية ما قبل الياء ما الحركة فتح، ما حركة النون تثنية. إذن هذه علة فرق، علة ماذا؟ علة فرق. جاء الزيداني، رأيت الزيدين ومررت بالزيدين، النصب والجر واحد. وكذلك تقول في الهندان، فتاة اسمها هند والأخرى هند، أكرمت الهندين. قال وإنما مثلت بالزيدان والهندان ليعلم أن تثنية المذكر والمؤنث في الحكم سواء بخلاف جمعهما السالم. سيمر معنا هذا الكلام. هذه أمثلة كيف نرسخ البحث من خلال شواهد القرآن. قال ومن شواهد الرفع قوله تعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا الباب، ادخلوا عليهم الباب، ادخلوا عليهم الباب. قال رجلان من الذين يخافون، شاهد رجلان فاعل مرفوع عن رفعه الألف. ومن شواهد الجر قوله تعالى لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، من القريتين اسم مجرور على مجره الياء، عظيم صفة. لولا هنا أداة عرض، لولا أداة عرض. فقضاهن سبع سماوات في يومين، قضاهن سبع، سبع مفعول به ثان، سماوات مضاف إليه في يومين في حرف جر، يومين اسم مجرور على مجره الياء. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، هذه أرجو أن تسجلوها في البيت هذه الآية وادرسوها وادرسوا بلاغتها، نصيحتي لكم لكل طلاب العلم سجلوا هذه الآية في البيت وادرسوا بلاغتها. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم. ومثال النصب قوله تعالى ربنا أرنا اللذين أضلانا، ربنا أرنا اللذين لا مفعول به أول. لذين هذا اسم موصول مفعول به ثاني مع علامة نصر الياء. سيكون لنا لقاء مع آية عظيمة استحقت من ابن هشام 4 صفحات، قوله تعالى إن هذين لساحران، قراءة أبي عمرو بن العلاء، ذلك من الآن سجلوها. بعض العلماء نصحني بنصيحة وستكون هذه النصيحة لي ولكم، قال لي نريد منك أن لا تتوسع في عرض القراءات القرآنية وخاصة غير المتواتر. قلت له كلامك حق، لكن الآن أمامي هذا الشاهد من ابن هشام، أمامي الشاهد من ابن هشام، ويريد أن يبين لنا الاحتمالات الإعرابية فيه وأن يبين لنا وجوه القراءات. فمن البداية قال إن هذين لساحران، اختار قراءة أبي عمرو بن العلاء. في قراءتنا كيف نقرأ الآية؟ إن هذان لساحران. سيكون لنا إن شاء الله في الدرس القادم وقفة طويلة معها ومع أمثالها إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.